الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر عدد ما أزهرت الأزهار، الله أكبر عدد ما أثمرت الأشجار، الله أكبر عدد ما سالت الأودية بالأمطار، الله أكبر عدد ما غردت الأطيار، الله أكبر عدد ما لب الملبون من الحجاج والعمار، الله أكبر كم أعتق برحمته عبدا من النار، الله أكبر كم تجاوز عن الذنوب والأوزار، الله أكبر كم عفا عن عباده وهو الرحيم الغفار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله لا نظير له ولا ند يساميه، ولا عديل له ولا مثيل يدانيه. أحمده حمد معترف بجزيل نعمه وأحاضيه وسني قسمه وأعاطيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعصم صاحبها وتعليه وتقربه لمولاه وتدنيه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، من اتبعه فلا البدع تستهويه ولا الخرافة تغويه، صلى الله وسلم عليه وعلى الخيرة المصطفين من آله والمقتدين بشرف فعاله وكريم خصاله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، هنيئًا لكم عيد الأضحى المبارك، وقد هب نسيمه مسكًا عبقًا وخيرًا غدقًا. هنيئًا لكم يوم الحج الأكبر، هنيئًا لكم يوم الجمع الأعظم، يوم يهراق فيه الدم، ويوضع فيه الشعر، ويلقى فيه التفث، وتحل فيه الحرم، الوقوف في ليلته، والرمي والنحر والحلق والطواف في صبيحته، فما أعظمه من يوم، وما أكرمه من جمع، والحجيج في البطاح المقدسة تبتهل وتضرع وتنادي ربها وتخشع، قد طمعت في رحمته وغفرانه وكرمه ورضوانه وعطائه ونواله، وهو الرحيم التواب الكريم الوهاب، يفتح بابا ويقبل متابا، ويعتق رقابا ويعطي رغابا، فسبحان من خضع له كل شيء، سبحان من دان له كل شيء، سبحانه ثم سبحان يعود له، وقبلنا سبح الجودي والجمد، سبحان من يرفع من تواضع وتذلل وتخشع، ويضع من تعالى وتكبر وترفع، وإذا تذللت الرقاب تخشعا منا إليك فعزها في ذلها، فارفعنا اللهم بطاعتك، وأعزنا بقربك وخشيتك، وأدخلنا في رحمتك، وأنت أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، منذ أن وطد بواني الدين وأرساها، وشاد شرف الإسلام وأسماها، إمام الحنفاء ووالد الأنبياء وباني الكعبة المعظمة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، والوفود المؤمنة تحن إلى البيت المكرم والبلد المحرم، لا تقضي منه وطرا ولا تنتهي منه تعبدا وتفكرا ونظرا، جيل بعد جيل يحمل إرث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل عظمة المولى جل في علاه وكبريائه وقهره وغلبته وعزته وحكمته أن جعل لأهل السماء السابعة كعبة أخرى معظمة معمورة بالطاعة مدى الأوقات، يتعبد فيها الملائكة

انصحوا برفق ولين جانب وحسن خطاب. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا. أخرجه أحمد. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أخرجه مسلم. رفق ولين وشفقة ورحمة تحقق الغاية، وتحصل بها الهداية، وتندفع بها الغواية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، المنايا للخلق راصدة، والحوادث لهم حاصدة، والغير نحوهم قاصدة. وداء الموت ليس له دواء، من استوفى أجله حلت ساعته وقامت قيامته، ومن عاش طويلا زالت جدته ووهت قوته وضعفت همته وشابت لمته وذهبت عزيمته. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فيا لها من عبرة للمعتبر، وعظة للمدكر، وبينة للمنزجر. فادلفوا إلى باب التوبة، ولوذوا بباب الإنابة، وهبوا من رقدة الهوى، واستفيقوا من غفلة الرداء. واعلموا أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة. وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، ومن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه، ثم طرح في النار. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. ولا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. والمتسابان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم يغري بعضهم ببعض بما يوجب الفرقة وتنافر القلوب وحصول الهجران وسوء الظن وتبادل التهم والتلاسن والفجور في الخصومة. فكفوا عن اللغى والخصام، واعفوا واصفحوا، ولا تكونوا ممن يصر على البغية فما يبقي للحسنى بقية. ولا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. عودوا المريض، وصلوا الرحم، وأطعموا الجائع، وأعطوا الفقير، وفكوا العاني الأسير، ووفوا حق الأجير، واحنوا على الوالدين، وأحسنوا إليهما، واستوصوا بالنساء خيرا، عاملوهن بالمحبة والتقدير، والإكرام والإحترام. واحذروا التسرع في الفراق والطلاق، واحفظوا أولادكم، وأحسنوا أدبهم وتربيتهم، وأنفقوا عليهم، فإن أفضل النفقة نفقة الرجل على أهله وعياله. ففي الحديث: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم واتقوا الدنيا واتقوا النساء واتقوا النساء واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والمرأة المتبرجة، المرأة المتبرجة السافرة المتعطرة التي تفتن الرجال بزينتها وملابسها، متوعدة بالنار وغضب الجبار. والراشي والمرتشي والساعي بينهما ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن غش المسلمين فليس منهم، والخداع والمكر في النار. ومن استعمل على عمل فليجئ بقليله وكثيره ولا يكتم منه شيئا، فإن كتم كان غلولا يأتي به يوم القيامة. يا من ابتلي بالدخان، يا من ابتلي بالدخان والشيشة والخمرة والمخدرات، بادر قبل أن ينزل بك ما تحاذر، بادر بادر قبل أن ينزل بك ما تحاذر، بادر إلى تركها قبل أن تدعك طريحا وتذرك صريعا وتقتلك سريعا. يا من ابتلي بأكل الربا، تذكر يوم يوضع القطن على عينيك، تذكر يوم يوضع القطن على عينيك وتلف الأكفان على جانبيك وتكون أموالك وبالا عليك. يا من ابتلي بالذنوب والمعاصي، يا من ابتلي بالذنوب والمعاصي، أقبل على مولاك منكسرا، أقبل على مولاك منكسرا، أقبل على مولاك منكسرا، ولذ بباب جوده معتذرا، وابسط كف اغترارك مفتقرا. فما للعبد سوى مولاه، أدناه فضلا منه أو أقصاه، فما لنا في الحالتين مذهب، عن باب مولانا إلى من نذهب. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير، خلق كل شيء فأحسن التقدير، ودبر الخلائق فأحسن التدبير. أحمده وقد صان موارد الدين من التحريف والتكدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد معترف بالضعف والتقصير، شهادة عبد يرجو العفو والغفران والنجاة من عذاب السعير. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة متضاعفة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء من المقاصد والنوايا، ولا يستتر دونه شيء من الضمائر والخفايا. السرائر لديه بادية، والسر عنده علانية، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. أيها المسلمون، الأضحية قربة جليلة ونسيكة عظيمة، ومعلم ظاهر وشعيرة، لا ينبغي للموسر تركها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. أخرجه أحمد وابن ماجه. ولا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام، وأفضلها البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة، والشرك في البدنة، والشرك في البقرة، والشاة الواحدة يجزئ كل واحد منها عن الرجل وأهل بيته. ولا يجزئ في الأضاحي إلا جذع ظأن وثني سواه، فالإبل خمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن ستة أشهر. وأفضلها أحسنها وأسمنها وأعظمها وأكملها وأطيبها وأكثرها ثمنا. وحاذر العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تجزئ ذات عيب بين من مرض أو عور أو عرج أو عجف أو عمى بصر. واستشرف العين والأذن، ولا تضحوا بالخرقاء ولا الشرقاء ولا المقابلة ولا المدابرة، وهي المعيبة في أذنها بقطع أو خرق أو ثقب أو شق، وأحسنوا الذبحة وحدوا الشفرة واشحذوا المدية ليكون أوحى وأسهل، ووجهوا مذبحها إلى القبلة، وسموا وكبروا وقلوا وأهدوا وتصدقوا، ومن كان ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته، ومن لا فليذبح على اسم الله. تقبل الله ضحاياكم، تقبل الله ضحاياكم، تقبل الله ضحاياكم، ورضي عنكم وأرضاكم، وحقق في الخير مناكم، وأسعدكم ولا أشقاكم، وعاودتكم السعود ما عاد عيد واخضر عود. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، هذا يوم التسامح، هذا يوم التصافح، فتصافحوا وتسامحوا وتراحموا، وكونوا عباد الله إخوانا. ومن غدا منكم من طريق فليرجع من طريق أخرى إن تيسر له ذلك، اقتداء بسنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأصلح له بطانته، واجزه خير الجزاء وأوفاه على ما يقوم به من خدمة للحرمين الشريفين، وما يوليه من اهتمام لقضايا الإسلام والمسلمين. اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم اشفه من كل بلاء، اللهم اشفه من كل بلاء، اللهم واشفه من كل بلاء، وعافه من كل ضراء. اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد العزيز ونائبه الثاني نائف بن عبد العزيز، ووفقهما وسددهما، واجزهما خير الجزاء على ما يقومون به من خدمة للإسلام والمسلمين. اللهم وفق جميع إخوانهم وأفراد الأسرة الحاكمة الكريمة كافة يا رب العالمين، واحفظهم بحفظك، وزدهم على طاعتك عزا وشرفا ومكانة يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز خير الجزاء، اللهم وفق أميرنا واجزه خير الجزاء على ما يقوم به من خدمة لمدينة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورعاية لزوار المسجد النبوي الشريف، واحفظه في صحته وعافيته وعمره وذريته يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا شر الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم تقبل مساعيهم وزكها وارفع درجاتهم وأعلها، اللهم حقق لهم من الآمان أعلاها ومن الآمال منتهاها، اللهم اجعل سعيهم مشكورا، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم من على جميع بلاد المسلمين بالأمن والرخاء والاستقرار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، بشير الرحمة والثواب ونذير السطوة والعذاب، الشافع المشفع يوم الحساب. اللهم صل عليه، اللهم وارض عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.